مع المرجعية الموحدة التي إذا حصل النزاع تستطيع أن تحسم وضع مرجعية أي. والهدف وضع مرجعية موحدة يرجع لها للتصويت يمكن أن تحسم، ولكن أيضا عليك أن تعرف أن المرجعية تقرأ بقراءة بشرية، فيمكن حد يجيرها لصالحه إذا كان ألحن بحجته من الآخر، فبالتالي هي محتاجة إلى نجي بعد ذلك إلى التقوى، وهي من أهمها. إذا لم توجد فصعب جدا أن توجد هذه أو هذا التيار. لا ينبغي أن يشعر أي أحد أي فئة من الأمة أنه يمكن أن يستغنى به عن سواه، أو أن يكون أن تكون مشكلات الأمة محدودة وضعيفة بحيث يقدر عليها وحده. لا، ينبغي أن يؤمن من البداية أنه لن يستطيع. الشيخ الجندي أثار قضية الشيعة والسنة وبشي، وقال إنه أخونا الحبيب شيخ علي تكلم في البحرين عن إنه الأخوة ما أخوة. إحنا صار لنا 14 قرن نقول الشيعة والسنة أخوة ما تأخوا. طيب، إحنا محتاجين إلى شيء آخر. التراث السني والتراث الشيعي مليء بعوامل التعصب، وما لم تتم تنقية التراثين من هذا في إطار مدخل منهاجي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فتجي إلى هؤلاء وتقوم بعملية تفكيك تراث الطائفية وتنقيد هذا التراث من تلك العوامل على المستويين السني والشيعي. احنا عندنا تراث هائل في الطائف. تعالى وما كان صحيحا في وقته ولم يعد صالحا في وقته. ممتاز. ده هو اللي احنا بنفكر فيه. يبقى ان العوده للاصول بتاعتها. طيب. ليس العوده لها ان احنا نرجع لها انها كاصول ثابته ما تتغيرش، لا، الكليات موجوده في القران ننطلق منها. المشاكل حلها موجود في القرآن كله من أول آخره. ويبقى السؤال ده مرتبط بالسؤال الأول، هو الفرق بين المفكر الإسلامي وبين الفقيه. هو السؤالين مرتبطين ببعض. هو احنا اللي نحتاجه مثل ما تفضل شيخ عواس، احنا حنرجع للأصول بمعنى أننا نريد أن نغير بها واقعا معيشة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير فيها واقعا كان يعيشه، وذلك الواقع له خصائصه، اقتصادياته، سياسياته، نظمه إلى آخره. أنت عندك واقع مغاير في كل هذا، والجاهل من جاهل أحوال أهل زمان. بالضبط. فأنت الآن حينما تأخذ هذا المصدر المنشئ الذي هو القرآن الكريم والمصدر المبين الذي هو السنة لتغيير هذا الواقع، كيف تحدث هذا التغيير؟ ما هي آلياتك؟ ما هي وسائلك؟ كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ الواقع؟ كيف تقرأ الكون؟ كيف تقرأ العالم؟ هذا كله يصبح مطروح على طاولة البحث وأنت تتحدث في هذا الجامع. طيب، لاحظين حاجة دكتور، إن إحنا من ساعة ما نشأ من ساعة ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح كلامنا في تراثنا أو في غيره سواء من نشأته إلى آخره وصلنا إليه كلام، ليس يعني ما فيش تفريق خالص، يعني ما حد اخترع شيء وقام به وفرضوا على العالم. حتى ليه أحمد زويل؟ ما هو ما اخترعش من القرآن، تقول لك موضوع علمي. فالفكرة حتى النفيس وابن سينا والناس دول يعني لم يفعلوا ما اكتشفوه أو ما بدأوه، وخذوه الجماعة دول عملوا منه كما علمناه. فدي مشكلة كبيرة إن إحنا ما زلنا نتكلم، يعني في نقطة كيف ندخل في القرآن جماعة لأعراضا ونستخرج منه ما نستطيع أن نحيا به. هذا هو أنت جئت إلى قضية اسمها قضية المنهج. فهل في القرآن الكريم منهج لبناء أمراض أو لا؟ إذا كان أكيد ما هو وما معالمه؟ ولما تخلف القوم عن هذا؟ أنشأوا حضارة، نعم، والحضارة التي أنشئت كانت من أقوى الحضارات وعاشت فترة أطول من أي حضارة أخرى قبل أن تطرأ عليها العوامل التي تراكمت عليها. طيب، فكيف نكتشف هذا المنهج القرآني في بناء الأمم وإعادة بنائها عند ما تتقادم وتصيبها عوامل البناء؟ بس بس برضه طبعا مش عايزين نحمل القرآن كل الأمور دي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاب الأراضي قال له أنتم أعلم بشؤون الدنيا من ناحية النخل والزرع والحاجات. فصل لي بين الدنيا والدين، افصل لي ما هي الدنيا وما هي الدين، افصل لي بقى بين شؤون دنياكم والشؤون الأخرى، ما هي شؤون دنيانا؟ ما الحياة العمرانية دي تعتبر شؤون دنيا؟ عندنا بالنسبة للكلام الشيخ زكريا اللي هو النجنة، عندنا القرآن كامل الاثنين مع بعض، اللي هو عندنا من العلماء المسلمين يعني مع وجود المنهج اللي هو القرآن والسنة ومع وجود علماء قدامى وتراث، لم نفعل التراث فلم ننتج ولم نفرض اختراعا على العالم. لا، الإسلام أعطانا المنهج الذي ننطلق منه. فمثلا في سورة النحل والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها ويخلق ما لا تعلم وزينة ويخلق ما لا تعلم ويخلق دي فتحت المجال للعقل ليبتكر وسائل النقل مختلفة كان يجب على المسلم أن يبتكرها. عندنا أنتجت الحضارة الإسلامية أو المنهج القرآني أنتج علماء قبل أن ينتج حضارة. عندنا ابن الرزاز عالم الحيل، عندنا معظم العلماء المسلمين من أولهم لآخرهم عبارة عن أناس في الأصل تربوا في كتاب فأخذوا من القرآن وانطلقوا. يبقى إذن عندنا المنهج هو بيدينا يعلم أولم يتفكروا قد سيروا في الأرض فانظروا، وحتى قد سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة لم تكن للاعتراف حاسب وإنما للنظر. هؤلاء أنتجوا وفعلوا وأنتم ستنتجون، ولكن عوامل الإضمحلال إياكم أن تقعوا فيه. هي عوامل الإضمحلال أن يكون العمل له وجه واحد، نفع النفس والتفاخر به والزينة، ولكن لا تنظر إلى إضرار الغير. وده برضو من ضمن الحاجات الضوابط الابتكار والاختراع عندنا في الإسلام غير عندهم. أنا ابتكرت وعملت لكن ماليش دخل أنا عملت ديناميت هفجر جبل ولا هموت أمة، ده عندهم عادي، المهم إن أنا ابتكرت. أما في الإسلام في ضوابط للعمل، إحنا اديناك انطباق إنك تبتكر وأن تخترع لكن بشرط ما تبتكره لابد وأن يكون نافع للناس. أحب الأعمال إلى الله أنفعها للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وخير الأعمال لا في نفس الحديث أحب الناس إلى الله من يا رسول الله؟ قال أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. السرور هنا بقى مش بأي حاجة، ده ممكن أنا أزلله صعاب أخترع دواء، أن أنا أنشئ مستشفى، أن أنا أعمل. يبقى إذن أنا عندي اداني المنهج واداني الضوابط أيضا التي تحكمني أن يكون عمل نافع ما فيش في أي أعراض جانبية تصيب المجتمع زي ما هم بيعملوا في الخارج. وده الفرق اللي بين حضرتنا وحضرتك. يبقى إذن برضو حتى لو رجعنا إحنا سبب أن إحنا لم نبتكر أننا بعدنا أصلا عن المنهج الأصلي الذي أنشأ حضارتنا وأعلى أمتنا فوق كل الأمم. نرجع له تاني بس. طيب نرجع لمسألة قضية دنياكم، ما المراد بها؟ ما هي قضية عمرانية مؤزرة على الدكتور، ده قضية عمرانية من القضايا العمرانية. ما المراد عزيتين ولا ما ديت حتى دي من النبي عليه الصلاة والسلام هي قضية دينية، أنتم أعلم بأمور دنياكم، مش هي دنيا أعلم بأمور دنياكم في تأبير النقل والعناية به، هي في الأصل الدينية أيضا. فالإنسان أن يبحث يعني هي أعلم الدينية أن الإسلام من الأمور ما جاء نصا لا يمكن أن نخرج عنه، ومن الأمور ما سمح للعقل بأن ينظر فيه لاختلاف الواقع. لو الإسلام حصلها في شيء معين الواقع اختلف، طبيعة الناس اختلفت، طريقة التفكير اختلفت، يبقى نفضل متجمدين في مكان معين. لا، ده هو أفسح المجال للعقل، تغير الواقع تغير معه الفعل، ودي من الأمور المباحة مش في أي مشاكل. مع وجود الضرورة برضو اللي احنا قلناها اللي ضرورة أن يكون نافعا لغيره غير مضر أو ماشي. اللي يعتبر هذا الحديث تأسيس لعلم الدنيا وعلم الدين. نعم، سؤال يا أستاذ، واعتبر ان علوم الدنيا ده لم يكن الشرع هو المنشئ له وان كان حاكما له ضابطا فيما بعد. على سبيل المثال ما جاء بحكم العاده فالنور المحيطه ليس حكما شرعيا، لذلك ان الشمس مشرقه من ذلك، وما كان من احكام العقل واحكام الواقع واحكام التجربه واحكام العاده وليس من احكام الشرع. طيب خلينا نروح شوي أبعد. الصناعة هل المباح، هل المباح من الشريعة ولا ليس من الشريعة؟ من الشريعة. يعني الآن مباح لي أن أجلس هنا أو أخرج أشرب ماء أو أشرب كركديه. نعم حرية. هذه من حرية التصرف من الشريعة. يعني المباح إذن المباح حكم شرعي. نعم حكم شرعي. طيب فأين تدرج مسألة تهدير النخل وغيرها من المماثلات؟ إذا كان تدرجها في المباح مثلا؟ إذا قامت القيامة في يد أحدكم في السلف فليزأل. على رأسي أنا مش بسأل عن هذه، لكن أنا بسأل أنه إيش الحكم اللي نعطيه لهذا؟ يعني أين نصنف تأبير النخل؟ هل هو يعني لا اتفقنا أنه دنيا، ولكن هل له حكم شرعي ولا حكم شرعي؟ يعني مباح ولا حرام ولا حلال؟ أسأل عن الذكر إن كنت لا تعلم. مسألة التكييف هو السؤال كان في التأبير في ذاته، وهكذا فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمضاه على ما أمضاه لأنهم لا يؤبرون، ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمد النبات أنبت، لكن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره مكيف أمامه تكييفا كاملا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع، ومن التشريع أن يعلم كل منا تخصصه في شيء معين. القرآن بيقرر أن أحد فسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون، حتى بسيطة من الإمام الشافعي لما راح للراجل بتاع دي وقال له الشوايفي مش عارف اللي هو محمد عبد الماشي. فإذا الناحية إن في كل منا له تخصص، ولازم نؤمن بالتخصصات في العمل عشان في الأخير ده عمل جماعي. ما ينفعش أنا أشتغل طبيب ومهندس ومدرس وداعية لا ما ينفعش كل ده، لازم نؤمن بالتخصصية في الأعمال. في النهاية برضه كل مكمل لبعض، زي الحتة بتاعت الفقير والمفقير في التكامل بينهم. هي حكمها يعني من أمور الدنيا لكن لا سببين. السبب الأول يا شيخ عبد الحميد، السبب الأول ما حكم تأبير النخل؟ وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوكل الحكم فيه إذا أنتم أعلم من أمور دنياكم، يعني هو ليس بحكم شرعي شؤون دنياكم. نعم هو ليس بحكم شرعي. نعم احنا حكم عقلي ولا عادي ولا ماذا؟ ده من الامور المباحه. من الامور المباحه. وهل المباح حكم شرعي او ليس بحكم شرعي؟ حكم شرعي. اذا هو حكم شرعي. لكنما قصدي هو من الامور التي للعقل فيها ماشي خلي جيل انت خالص شؤون دنياكم يعني على ايه؟ الناحية الأولى اللي هي ضرورة عمارة الأرض والحفاظ على خيراتها، أول حاجة وانشاقوا من الأرض واستعمارهم فيها. إهمال ثروة كهذه كثروة النخيل مثلا تضرب المجتمع وتؤدي إلى القرار، إذا اعتبر عبارة عن شيء لم لا فائدة منه. الأمر الثاني إن هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. بإهمال الإنسان أمر من أمور الدنيا وقع الضرر على من يستتبعه لا يعني. يعني مثلا أنا عندي بستان نخيل أهملت في أمر من أمور الدنيا، إلا حصل وقع ضرر على ذريتي من بعد أو على من يعملون أو على من يجب أن يعملوا في بستاني أو على الفقراء الذين لهم حق معلوم في هذا الدم أو إذن وقع الضرر انسحب الضرر بإهمالي على غيره. يبقى إهمال الجانب الدنيا اللي هو من أصول الدنيا نفسها جرى علي اسم او جرى علي تفريط في واجب. مش عارف هو صح ولا غلط. طيب اسمحوا لي بس لحظه خلوني اساعدكم بس على تصرفوا فيه زي ما انتم عايزين. طيب هذا الطب النبوي، الطب النبوي حبه البركه والعسل وغيره، ايش تعتبروا من امور الدنيا ولا من امور الدين؟ دين والدنيا. يعني هل ندرج تحت عموم انتم اعلموا بامور دنياكم وبالتالي يعني إقرار منه عليه الصلاة والسلام أنا ده مش شغلي، أنا ما فهمش فيه، أنتوا أعلم بي. هي فتح باب للخصوصية هو لما قال لهم أنتم أعلم مش فتح باب للاجتهاد في ميدان العلم. هو الدين عندنا ما فيش متعلمة دنيا. يلا يلا خليك. مفيش فصل بين دين ولا بين دنيا، الدنيا دين عندنا في الإسلام. الدين في الإسلام دنيا ودنيا في الإسلام دين. هو أي عمل شيء الشهوات الإشباع الغرائز النفسية عند الإنسان هي في ذاتها. فرأيت ما وضعتها في الحرام. إذا كان تأبير النقل من أمور الدنيا فقبلونا بقضاء حاجة الإنسان مع زوجاته من سليم أن أمس الأمور بأمور الدنيا وبرغم ذلك يعلى الدين. لما تقول كلمة مهمة في الحديث وهي كلمة أعمى، مسألة في علم الشيء هناك قوانين الأشياء المبثوثة داخلها. هذه من أمور الدنيا التي يعرفها الإنسان بالتجريب والتعامل مع الشيء. وفي هذا كان الكلام وليس في حكم الفعل هذا الفعل، يعني التعامل مع النخل بالتأبير أو بعدمه إن قام على قوانين لا تكتشف بالتجربة تدخلت التجربة في الحكم. أنا قانون معلش السيارة إيه حكم التعامل مع المادة التي اخترعت منها السيارة والموتور والكهرومغناطيسي وما إلى ذلك، إيه حكم المسألة فيها؟ حكم المسألة فيها مبنية على معرفة بقوانين المسألة، وهذه المعرفة شأن دنيا. يعني يأتي الأنبياء ليعرفون القوانين الدكتور مدحت بعد إذنك. هو دلوقتي قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يبرون وأولاد. لا لا لا أنا لا أعترف بهذا الحديث، ولو فرض أنه ورد في البخاري وأبو هريرة الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء. هو عايز في نقطة لا رواية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، فلما نهاهم والنخل ولم ينهاهم هو سألهم ماذا لو لم تفعلوا هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ففهموا هم فهموا من الإشارة، يعني تقدر تسميها حسب مصطلحات أصولية الأحناف بلحن الخطاب، فهموا أنه عليه الصلاة والسلام يتساءل عن هذا الأمر لا ولا استنكار ولا شيء، ولكن تساؤله يدل على عدم اقتنائه به. طيب فهم لحرصهم ولدقتهم في اتباعه عليه الصلاة والسلام قالوا خلاص مش هنأبدل، فما عبوا شاص التمر فسألهم قالوا ايش فين تمركم ايش جران؟ قالوا له يا رسول الله لما سألت انت احنا فهمنا انك انت مش عايزنا نأبر. فقال لهم لا انتم اعلموا بأمور الدنيا. الله المستعان. طيب فكرة لأن المسألة على المستوى الإبستمولوجي في غاية الخطورة. في غاية الخطورة في محيطه بشريته زي ما نزل في غزوة بدر في منزل وسيدنا الحبيب في المنزل. لا مختلف تماما، لأن هنا نص أنتم أعلموا بأمور دنياكم وإضافة دنياكم إليكم، وأعلم صيغة أفعل التفضيل يعني كأنه بيقول له أنتم أعرف مني في هذا الأمر. أي فكيف تعملها؟ طبعا التأويل كله يمكن نقوله، لكن احنا مش عايزين تأويل، نص صريح. وانا جاب لي مشاكل انا كنت سكتت عن انتم اعلم مش لا ليه لا انت بالنسبه للدنيا ان الله سبحانه بالنسبة للدنيا هو الأصل أن الدين يقوم في هذه الدنيا. طيب والعلاقة وثيقة بينهم، دليل أن الصناعة نفسها ذكرت في القرآن الكريم. شيخ جندي أنا عايز منك تدينا في الجلسة القادمة إن شاء الله تعريفين يا شيخ عبد الحميد، أريد منكم تعريف للدين كامل وتعريف للدنيا كامل. ما هي الدنيا وما هو الدين؟ بعدين نجي لأعلم بشؤون دنيا. زين؟ فريد مفهوم الدنيا وريد مفهوم الدين. طيب وبعدين الميز بين المعرفتين، أعلموا بشؤون دنياكم وأعلموا بشؤون دينكم. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يلمح إلى أنه أنا أعلم بشؤون دينكم، أما شؤون دنياكم فأنتم أعلم مني بها؟ إذا كان هذا، ما موقفنا من الأشياء العادية، حديث الذبابة، الطب النبوي، الأمور العادية كلها، وهل نعتبرها من أمور الدين أو الدنيا؟ يعني هل نعتبرها السنن مندوب تنفيذها أو أنها ليست كذلك؟ ماشي؟ الدنيا سواك وتقليم النظافة كله، خصال الفطرة كلها، كل هذه الأمور تدخل في هذا الجانب. أمور دنياكم على كده أن احنا برضو هنقول بقى فصل الدين عن الحياة علاقة الدين بالدين برضو بفهمها. بنقول يعني برضو من ناحية كتب اللغة فرق بين مفهوم الدين ومفهوم الدنيا، لكن احنا من الناحية الشرعية احنا بنقوله الدين والدنيا، ما هم اللي ارتباط بكل مكمل يعني الدنيا دي. الدنيا دي مرحلة اي حاجة يفضل دكتور دنيوية في نفس الوقت بتاخد طابع العمل التدين، انما العمل بالنيات ما هو ده اصل بغة حق الدين. احنا لما الكعبي والمذهب المشهور واللي جرت وناقشته ومسألة طويلة الذيل بين الكلاميين والأصوليين، قضية حكم المباح، وهل المباح يعتبر حكما شرعيا أو لا يعتبر حكما شرعيا؟ يعني المباح الذي ترك الشرع ما قال لك سكت عنه ما قال لك افعل أو لا تفعل، فهذه المساحة هي شرعية ولا ليست شرعية؟ إذا قلت ليست شرعية معناه قد أهمل الشرع في بيان أمور ما وتركها، إذا قلت هي شرعية معناها لازم تجد وجه شرعي. فقالوا أنه مجرد تخييرنا فيها هو حكم شرعي، فالمباح إذن من الشرع وليس خارجا عنه. يعني المباح مش حكم عادي ولا طبيعي ولا عقلي، المباح حكم شرعي. هو أظن في حديث إن الله قد فرض فرائض فلا تضيعوها. سكت على أنتم أعلموا بشؤون، ليه ما قال لهم عليه الصلاة والسلام لا أما الآن فأبروا كنت أظن أو شيء، كنت قد نهيتكم، ما قال لهم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم من أجل الدافة ألا فكلوا واشربوا، فكان يقول لهم كنت قد نهيتكم عن تأبير النار ألا فأبروها مثلا، ما قالش ولم يقل هذا. ما إذا اللي في سعادة لا أريكم الإسلام حكم شرع، يعني كلنا كمسلمين اتفقنا على عدم تقبل الاخير حرام عليه، انا اخذ الجحر يبقى ده خلي اتفضل، اما انا ناكل بلح منين؟ دكتور محمد مهتم يقول ياسر بالنسبه للدنيا عموما هي مهمله يعني في عمومياتها وكلياتها في القران. الصناعه مثلا وألنا له الحديد يعملون له ما يشاء من محاريب ومن الجبال الجود والبيض والحمرين يأجوج ومأجوج مسلمون في الأرض فهل ندع لنا. طيب انت هل تزيل الفواصل بين الدنيا وغيرها؟ ورب جل شأنه يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات. تسخير الدنيا إنما عبادة لله عز وجل. طيب إيش هي الحياة الدنيا؟ إيش هي دنياكم؟ لاعب ولا الإنغماس في هذه الدنيا ولاعب. طب هل تعلمت دنياكم في الحديث اللي ناول مثلا التأويل معاشكم؟ طب هل سؤال دنياكم كان يقصد دنياهم هم وحدهم دنيا غيرهم؟ ما ده بقى في حديث الجو انتم اعلم بخصوصيات. احنا فضيله الدكتور عايزين نحاول يا استاذنا الدنيا دي مش تطبيق عمل للدين. عايزين نحاول طيب احنا لسه ما راجعناش للقران واحنا عايزين نتعلم كيف نرجع نعلم انما الحياه الدنيا فما عرفناش نرجع للقران حتى نستنطقه انه ايه رايك هل هناك فرق بين الدنيا والآخرة وهل هناك دنياكم وأخراكم عشان نفهم ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع لا بارك الله في دنيا بلا دين. نعم نعم شيخ عويس بقول أنا نسيت بقول إيه ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع لا بارك الله في دنيا بلا دين. طيب فشيخ جندي إيش عندك في دنياكم وأخراكم لا في الخصوصية دي بالذات وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم القائم على هذا العمل أو اللي فاهم فيه أو صاحب التجربة فيه أن له مواصفات معينة فليس المرض في دنياكم الدنيا اللي هي الدنيا المحلية ولكن خصوصيتكم في هذا يعني التجربة بتاعتك السابقة. في كتاب الله سبحانه وتعالى في مفهوم الدين والدنيا الدين جاء على معاني ومنها معنى الجزاء والمحاسبة والمداينة ومنها المعنى الذي هو نظام الحياة حظا عنا أو بطيء لكم دينكم أي لكم نظام حياتكم وليس لكم جزاؤكم إما ينبه. وفي مفهوم الدنيا فجاءت في مقامات وفي كل مقام لها معنى فمنها مقام المرغوب فيه وهذا ما جاء في مقامات الذل المستمر الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا أو الذين يستحبون الحياة الدنيا أعلى حياتك في مقام الاستحباب والرغبة فنتحدث عن الدنيا بمعنى تلك الملذات الملهية التي يتفاخر بها الناس ويتكاثرون بها ولكن أيضا يأتي في مقام العلم فتأتي بعلوم الظواهر فيقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهناك مقامات للمفاهيم مقامات للكلمات فيها تظهر بها. في هذا الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر علمي داخل في مسائل المعرفة والعلم فهناك مظلة شاملة وهو أن مصدر العلم عندنا الوحي والنبي فهناك أمور ليس مصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مصدرها أن الناس علموها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونها وهم لا يعرفون الشرع فالأوروبيون حين اكتشفوا قوانين المادة القوانين الرياضية الدقيقة التي بها انطلقت سفنهم وسفنهم وحطت على الأقمار وما إلى ذلك لم تكن هذه القوانين مصدرها الوحي وإن كانت في غيبة الوحي فهي قاصرة. فهل تعتبر أن الأنصار الذين لم يؤبروا نخلهم في ذلك العام لم يجمعوا بين القراءتين قرأوا قراءة واحدة وهي تساؤل للنبي صلى الله عليه وسلم وفهموا منها فهما قاصرا وذهبوا معه فجاءت النتائج سلبية فنبهوا إلا أنه كان عليهم أن يجمعوا بين قراءتين فما يكتفوا بهذا وإلا لو أن الأمر الدنيوي محض لكنتم أعلم به لأنه يقوم آنذاك على التجارب لأنك أنت أمام قضية لو أخذت على إطلاقها تترتب عليها قضايا كثيرة ما هو قال للحباب بن المنذر بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال إذن حولنا من هذا فلما تقول لي إذن هذا أمر من أمور الدنيا أقول لك خلاص أنا صعب الرأي كهنا فغدا أقول لك الاقتصاد هذا من أمور دنياكم والاجتماع من أمور دنياكم والسياسة من أمور دنياكم وكلها من أمور دنياكم. هنا ننطلق إلى سؤال آخر مرتبط بمسألة فقه الواقع وما هو الواقع كذلك ما الذي يحدد حدود الدنيا ويحدد حدود الدين ويحدد نقاط ما احنا هذا اللي عايزين نفهمه عشان نبني عليه لم الهوى لم الدنيا الدنيا كيف نفهمها لهذه لا وش فمين اللي حيجيب لنا بها القول الفصل